بسم الله الرحمن الرحيم. لا أشهد أن لا أدع أحكم من الله في سبيل الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن خيرا. لا التجميل النسائي أو المشاغل النسائية بعبادة. تصوير الفتيات والنساء شبه حريات على أشرطة دينية. فتيات تحت الطلب والتوصيل إلى شبه الدعاء. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كنت أدريت اتفاقا مع صاحبة صالون مشكور على أن تقوم بتصوير بنات المحل عن طريق الكاميرات المحلية حتى بدأت اللقطة الحاسمة. لقد كانت هذه المرأة ذات القوام المنشور الذي أحمد الجميع الجسد فحسن نساء الخلف المحرمة وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم. إن الزنادين الحين أقربت طوفان الوقى من أهل بيتك فاعلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. شهادة حق. إذا اكتشفت أن الصالون الذي أعمل فيه ما هو إلا مكان لتنظيم وتوفير عمليات بالسعار في العديدة عيال مرتاد الصالونات خير خيرة. وصلت إلى قناعة كبيرة أن هذه الصالونات ما هي إلا كتار كدار خلفه أعمال مشبوهة. فقالت هذه هي غرفة العشاق تعقد فيها لقاءات العشق البريء بين الحبيب وحبيب. حين دخلت إلى الصالون أسقطني عاملة الصالون كوب عصير فشعرت بالواقع وكاد يغمى حول المرأة العزيزة التي تقتاد هذه الصالون. بعدما علمت حال هذه الصالونات كيف تأمنين على نفسك بين يدي قوم يفاجرون النساء؟ أيها الرجال الكرماء لا يضع الإنسان نساءه في موضع الريبة فيرجو لهن النداء الأخير لما يراد بالمرأة. إن محاول الهدم في كل مكان تلاحظها تحاصرها تريد فتح صرح التكلمة. إن دعاة الباطل لن يكفوا عن مباشرة الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم خلف الأبواب لقضية الشيء سالم العجمي. هي يهديه الله وسلامة إلا له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فإن الدنيا دار بلاء وفتنة لا تثبت على قدم ولا تدوم على حال تتقلب بتقلب الأيام والليالي وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. الدنيا طويلها قصير وكثيرها حقير فالمتأمل فيها إن هو إلا في غروب. لكل يوم لها جريح وخطير ومريضنا عليه الفتن فيها تتقلب كالأمواج الدائرة يرطب بعضها بعضا كلما مضت فتنة خلفها ما هو أشد منها وكلما غربت شمس الفتنة في أرض أشرقت في أخرى والابتلاء فيها لم يسلم منه أحد فمن مسلم بالشر ومن مسلم بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

والثاني المحرمات الشرعية التي تمارسها هذه المعصية. وقلما يخلو صارون تجميل من أحد هذين الأمرين هذا إن خلا منهما جميعا. إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. لقد كثرت وسائل الانحراف التي تدور في هذه الصالون واستبحل خطرها وأسرع الناس إلى هذه الأوتار الدنيئة جهلا منهم بواقعها من جانب وتساهلهم في المحظورات الشرعية من جانبها. ولذلك كان من الضروري ولا بد من إلقاء الضوء على الجانب الخفي لهذه الصالون حتى يبدو جليا للقدر. إننا عندما نشوف بعض الوقائع ونخرج بعض القصص التي تدل على المستوى الهادف الذي تصطفح به عاملات التأمين ويتأملها المنصف اللبيب تأملا صحيحا يتضح له أمور مهمة، منها أن المرأة العفيفة ذات الأخلاق الرفيعة لا ترضى أن تكون عاملة في هذا المستوى، كما أنه يصل إلى قناعة تأكيدة أن هذه الصالونات هي سرغال بؤرة الخد، لأن العمل الذي يقوده أمثال هؤلاء النسوة المرتزقات لن تكون حالة مرضية بحال الأحوال. هل يعقل أن بعض الصور التي لا تصدق توجد بين جدران هذه الصالونات؟ تأمل خير. في تحقيق طويل حول هذا الموضوع جاء فيه ضحايا الصالونات تستقل أعراضهن بتوليد المتعة المحرمة وهن لا يعلم. تصوير الفتيات والنساء شبه عاريات على أشرطة دينهن. فتيات تحت الطلب والتوصيل إلى شرطة الدعارة. هذا العمل في الخفاء، الخفاء النسبي المتضح للخفية. وأما في العلن فكذلك لا يكون الحرام. ولو أردنا أن نغوص في التفاصيل شيئا ما لقرأنا ما يؤلم القلوب ويدفع العزة، ولكن قبل ذكر ذلك يجب أن تعرفوا أيها الأفاضل، يجب أن تعرفوا أيها الأفاضل أننا نخاطب سلة لا زالت تتمسك بالعفاف الأصلي للمجتمع، أخذ التدين والعزة والحياة ديانة وقناعة لا عادة موضوعة. فلهؤلاء أقول هذه حال صالونات التجميل لأهل الحياة، فهل ترضون أن ترد بناتكم هذه الأبواب؟ وهذا حال عاملات التجميل فكيف يوثق بهم؟ في هذه الوقائع المؤلمة التي ستسمعها يتضح لك أمران مهمان لا تفوت على نفسك التأمل فيهما جيدا. أما أحدهما فالمستوى الأخلاقي المتدني لشريحة من عاملات التجميل الذي ستسأل نفسك بعده، هل يؤمن أمثال هؤلاء على بناتنا؟ والأمر الثاني سيتبين لك الوجه الخفي لهذه الخبر، فتأمل هذه الوقائع تأملا جيدا وأرع لها سمعك وعها بقلبك فإن لك فيها عبرة وعبرة. توبة ونسى. يقول أحد السائبين يحدث قصة الضياع التي كان يمثل دور البطولة فيها، كنت أدريت اتفاقا مع صاحبة صارون مشهور على أن تقوم بتصوير دهونات المحل عن طريق الكاميرات المخفية مقابل مبالغ مالية، وكانت تضع الكاميرات في غرفة تجهيز العرائس كما يسمونها. وهذه الغرفة للأسف الشديد تخلع المرأة ملابسها في هذا المكان لتتولى عاملة الصالون تجميلها بما يعرف. تقول حيث يقومن بنزع ثيابهن

وحري بأن يكشف الله سرها ويفضحها. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هلكت خطر ما بينها وبينها. ومن المحرمات أيضا ما تقوم به هذه الخالونات من نسف الحواجب أو ترحيقها وهو المسمى بالنسف. وقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمسترشمات والنامخات والمتنمخات والمتثلجات بالحسن المغيرات لخلق الله. وأدهى من ذلك وأمر ما تقوم به بعض مرتادات صالونات التجميل من كشف عورتها لعاملة التجميل فيما يطلق عليه اسم تجميل العرائس. وهذا حرام ودليل قوي على قلة الدين ومن في الحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وبالمناسبة فإن هذا الفعل وهو تجريد المرأة من الملابس والتحدث على أعضائها وجسمها من بعض النساء الفاجرات المتخصصات في هذا الفعل هو نقطة بداية الهلاك والسقوط في الرديء. فليحذر من هذا أشد الحذر وتتق الله امرأة أن تفعل ذلك. ولو تأمل المنكر الذي يراقب الله فيما يقول ويفعل حال الصالونة لوجد أنه قل ما يخلو صالون تجميل من هذه الأمور. فإن لم يكن قد جمع بين الانحراف الأخلاقي والمحرمات الشرعية فلن يخلو من الثاني. لذا فالمطلوب من المسلم الواحد الذي يريد أن تكون عزته في استقاء موثوق ألا يرتاد هذه الأوتار المادية التي تتاجر بدين الناس وشرفهم، وليعلم أنه بحضوره قد أعانهم على منكره. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو هجر أهل الخير والمروءة هذه الأوتار لما وجد أصحابها سبيلا لتخليه براحتهم ونشر أخليه. فإن اضطر الإنسان لوجود امرأة تجمل ابنته الحروس مثلا فأخف الضررين أن يحضر هذه المزينة إلى منزله ولو كان هناك زيادة في الثمن. والغالب في الناس أنه ليس فيهم بخل من دفع الزيادة ولكن هواية استجوال بالفلوس. ومع حضور هذه المزينة يجب مراعاة أمور عامة لا يجوز فعلها داخل المنزل ولا خارجه، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تطلع على عورة المرأة كما تفعل بعض النساء من قلة الحياء المسمى بجديد العورة، فتطلع المزينة على أدق الأمور وتفاصيل الجسم. ولا يجوز لمس المعروف بنفس الحواجب، وكذلك يجب أن يكون المكان آمنا مع نباهة المرأة وذويها فلا تغسل غفلة تكون سببا في ضياع مستقبلها ودمار حياتها. ولا يجوز أن تفعل أي فعل محرم يشابهها بالكفار أو الفاسقات كما في بعض أنواع الكفار التي تشبه تلك الفاجرة أو تلك القصة التي تشبه بها تلك الفاجرة. فيجب أن تحذر من ذلك أشد الحذر بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في الظاهر يدل على الميول الباطني لذلك الإنسان المتشبه. وهنا فإني أذكر أصحاب الصلاة سواء المالكين أو العاملين أن يستحقوا ويبحثوا عن عمل مبارك يكثر فيه الخير دون إخلال بحرمات الشرع، لأن مالهم على الصورة التي ذكرت آنفا يخلق فيه الحرام بحلال. فليتقوا الله ولا ينبتوا أجسادهم وأجساد أولادهم على الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت على فحش فالنار أولاده. كما أذكر الحاملات في هذه الصالونات من المسلمات بضرورة البحث عن مهنة تليق بالإسلام العدل، وإن كان ولا بد فليتقين الله وليحافظن على أعراض أخواتهن وليعلمن أنهن مستأمنات على خواتها، ولا يتخذن الحرام أيا كان بحجة أهل العيش.

الحريص على هداية الناس. فكم من النساء وقعن ضحية تلك الدعوات الصالحة التي تدعو إلى السفور والاختلاط والرذيلة، وكم من الفتيات وقعن في شرك المخدرات، وكم وكم أعداد هائلة. أين المرأة المصلحة عنهم؟ إن للهداية طعما لا يحرقه إلا من. فإن كان الله جل وعلا قد يسر للمرأة سبل الخير فعليها ألا تدخل على غيرها، أن تدله عليها ليذوق ما ذاقها. كم نحن بحاجة إلى المصلحين والمصلحات الذين يعرفون ما يحيط بهم من الواقع المؤلم الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لإيقاظ الناس من خباتهم وإيقاظ جذوة الغيظ في قلوبهم. أيها الفضلاء، الحذر الحذر من المعاصي فإنها سيئة العواقب، والحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه خفيفا، ولا ينال لذة المعاصي إلا دائما الغفلة. فأما المؤمن اليقظان فإنه لا يلتج بها، لأنه عند امتدابه يقف أمامه علمه بالحليم وحذره من عقوبتها. فإن قويت معرفته رأى بحين علمه قرب النار وهو الله جل وعلا، فيتنقص عيشه في حال ارتدابه. فإن غلبه شكر الهوى كان القلب متنقصا بهذه المراقبات، وإن كان الطبع في شهوته فما هي إلا لحظة ثم خزي دائم وندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمن، حتى لو تيقن العقل وقف بإزائه حذار العتاب. واعلموا أن للمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فمنها أنها مدد من الإنسان يمد بها عدوه وجيش يقويه على حربه. ومن عقوباتها أنها تكون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. ومنها الطبع على القلب إذا تكاثرت حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين، كما قال بعض السلف بقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعده. وقال بعضهم: هو الذنب على الذنب حتى يعمل فيه. وأصل هذا أن القلب نبدأ من المعصية، فإن ازداد غلب الصدى حتى يصير رامع، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة طويلة. ومنها إكساب العقل، فإن العقل نور والمعصية تطفئ نور العقل. ومن عقوباتها ظلمة يجبها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل، نسأل الله العافية. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. ومنها شماتة الأعداء، فإن المعاصي كلها أضرار بالدين وبه، وهذا ما يفرح العدو ويسيء الصديق. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منه. ومنها تكفير أموره فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعثرا عليه. ومنها أنها تطفئ من القلب نار الغيظ وتذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. ومنها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته وتحيي بصيرته وتطمس نوره وتسد طرق العلم عليه. ومنها أنها تصغر النفوس وتحقرها وتقمعها وتسقط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله تعالى وعند خلقه. فأفق للذنوب ما أقبح آثارها وأسوأ أخبارها. فعلى المرء المسلم أن يقلع عن الذنوب وأن يتوب إلى ربه وينيب إليه، والحذر الحذر من التخفيف بالتوبة، فإنه مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. قال بعض العلماء: ما مثال المخوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى خلق شجرة فرآها قوية لا تنصرف إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة

فضلا اتقوما. استقبل اول ايام الاخره وكاني استقبلت اول ايام الدنيا. تبت مما عملت، عسى الله ان يعفو عما سلف وان يثبتني على طاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت انه يحب الله وفق. فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعة، وهل وجدت شيئا أفضل من أن زادت بنفسها لله عز وجل؟ فليكن لنا فيه العبرة، وعلينا أن لا نحتقر توبة أحد من الناس إذا اتضح صدقه. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف وفاكس 4250502، صندوق بريد 52824، الرمز البريدي 11573. وكان معكم من الإخراج والهندسة الصوتية عمرو طوال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.